باب ما جاء في اعتكاف يوم وليلة. قال المصنف حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي الثقات قال حدثنا سفيان بن عيينة هذا شيخ الشافعي الإمام العلم قال في شافعينا وابن عيينة ومالك لبائع المؤهل الحجاز عن أيوب بن أبي تميم السختياني من الثقات الأزبات من رجال الكتب الستة عن نافع أزبت الناس بن عمر مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عمر من عبد الله الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين صحابي ابن صحابي كان سلفيا أثريا عن عمر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حاضر سأسأله إن شاء الله عن عمر وعمر رضي الله عنه أنا كان عليه نذر ليلة نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف يعني قال نذرت أن أعتكف ليلة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف. هذا حديث عظيم أيضا في باب الصيام باب الاعتكاف يستدل به جمهور العلماء على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم على أن الاعتكاف لا يشترط به أو فيه الصوم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بن الخطاب بالنذر وإن كان في الجاهلية قال أوفي بنذرك قال نذرت ليلة في الجاهلية فقال أوفي بنذرك. في مسألتين المسألة الأولى أن النذر أن الوفاء بالنذر واجب مسألة أولى الوفاء بالنذر واجب كما قال الله في سياق المن يوفون بالنذر هذا مدح لأنهم يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أما ابتداء النذر فالخلاف فيه عريض بين العلماء والحق أنه دائر بين الكراهة والتحريم وهو إلى التحريم أقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يستخرج به من البخيل ولأن النذر ذريعة إلى النفاق في القلب فإن سألت كيف أقول عدم الوفاء به ذريعة على زرع النفاق في القلب كما قال الله تعالى قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به ماذا قال الله جل في علا نتيجة لذلك فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم فهو سبيل إلى ذلك لذلك هو محرم أو هو مكروه والذي يؤكد التحريم كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إنما أستخرج به من البخيل ولا يقدم ولا يؤخر إنما يستخرج الله به من البخيل رحيم بعض باشا يمين ولا شمال ماشي واختلف الفقهاء في مسألة الاعتكاف بلا صوم فجميع أهل العلم رأوا بأن الاعتكاف يصح بلا صوم وهذا الحديث أصل لهم أن عمر الخطاب نذر أن يعتكف ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك وطبعا تأخير بين وقت الحاجة لا يجوز ولو كان يشترط الصوم لأمره النبي بالصوم أو قال له لا يصح لابد أن تصوم أن يكون نهارا فتصوم قال له أوفي بنذرك فذهب إلى جواز الاعتكاف بلا صوم الشافعي ومالك وأحمد. وقد ورد عن عائشة وأيضا هو قول الأحناف أو الحنفية قالوا بأنه لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. والرواية الأخرى عن مالك قال بأن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم. والرواية الأخرى عن مالك ويوافق فيها أبا حنيفة وقال لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. والصحيح الراجح هو قول جماهير أهل العلم وأن الاعتكاف يصح بدون صوم، بدون شرط الصوم. والاعتكاف معناه المكس، طول المكس، ملازمة المكان لذكر الله جل في علاه وطاعة الله، ولا يشترط، لم يرد دليل صريح على اشتراط الصيام في ذلك. نعم، حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم، أنه كان يعتكف في رمضان في كل عام، ديمومة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، لأن رمضان كان شهر الصوم، وهو كان يعتكف طلبا لليلة القدر، فهي في رمضان فلا بد من الصوم. وعندنا المؤكد لذلك أن النبي كان مسافرا فقضى 20 يوما، ولما ضربنا الأخبية نساء النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف وقضاه في شوال، ولم يرد دليل أنه صام فيه. ومن قال أنه صام 6 أيام، طيب هو اعتكف 10 أيام، الحمد لله. فهذه دلالة يعني على الأقل لو قلنا الاحتمالية أنه صام 6 لم يصم 10، هناك أيام ما صام فيها. وشوال يعني يوم العيد، لو قال 10 من شوال الأوائل يبقى يوم العيد. انت اللي هو الحمد لله. والعيد لا صيام فيه باليقين، العيد لا صيام فيه. فهذا يؤكد كلام الجمهور، والصحيح أنه لا صيام، لا اشتراط للصيام مع الاعتكاف. يصح الاعتكاف بغير صيام، وهو أفضل بالصيام، أفضل بالصيام. نقف عند هذه الفوائد المستنبطة. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الرجوع إلى العلماء، يبقى ظواهر الأمور على ما هي، يبقى الظاهر على ظاهره، يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه بوجوب وفاء الوهاب النذر وإن كان في الجاهلية وصح في الإسلام، لأن النبي قال أوفي بنذرك أوفي أمر، وفي الرواية الأخرى ابن عمر قال فأمره أن يفي أن يعتكف، فأمره أن يعتكف. نعم، فيبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المأول. انتهت الدروس الليلة، لو في أسئلة تفضلوا الآن. الحمد لله، الحمد لله، جزاهم الله خيرا، وجزا الله الأخ أستاذ أحمد خيرا على ما فعل. الكتاب الآن هي موجودة، ماشي. الله أكبر، ما شاء الله، كتب الله ألف، ربنا أرضى عنك يا سلفي، الله أرضى عنك يا سلفي وأحسن الله إليك ورفع الله مقامك وجعل ذلك من أحسناتك. جزاكم الله خيرا محبة الرحمن، ربي أرضى عنك. حاضر أمجد، حاضر حاضر، فتح الله عليك، أنت رجل تاج فوق الرأس من أهل القرآن يا شيخ أمجد، يا ربي أرضى عنك شيخ أمجد، أبشر أبشر خير. رجل محافظ على تكبيرة الإحرام لحد 40 يوم براءة، الله أكبر. كان وقت الأطراف مسجد أذن المسجد وأقام دون ميعاده فضيع التكبيرة، ما الحكم؟ إيش الحكم؟ الحكم يعيد من أول حبيبي، الحكم على ذلك يعيد من الأول، الله يخلف عليه خيرا، وهذا إن شاء الله أجره لا يسقط بل أجره يتنامى عند ربي، بس يعيد من الأول. عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. اللهم امين، اللهم امين، وجزاكم الله خير واحسن الله عليكم يا دكتور، وفقتي وفقتي من الابرار. هذه في سلام حبيبي، انا جنب المترو، المترو الحديث الذي فيه استعاده من موت الفجأة ليس حديث ضعيف، انا راجح صحته، الخلاف فيه موجود لكنه حسن يعني يحتج به. نعم تمام، ماشي ماشي ماشي، عشان نوصل الدوران ونلف ورجع. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. في يوتير مي، هل الافطار يحتاج الى نية؟ على خلاف فقه بين العلماء والصحيح انه لا يحتاج الى نية، وهذا الثمرة تظهر في ذلك على من لم يجد، من لم يجد ما ما ما, ما يفطر عليه واراد ان يستنى بالسنة في التعجيل فينتوي فطره، الثمرة تظهر في هذا. طيب جزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله والله، نفع الله بكم وأحسن الله عليكم وثبت الله لنا ولكم هذا الخير ما حيينا أبدا، اللهم ثبت لنا هذا الخير يا رب العالمين. هو قال لك إيه؟ يقول لك ليه صنيع؟ هي الصنيع.